سبعة ليساعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نكمل مع الوصية المكثفة من رب العالمين عن الصدقات والإنفاق في سبيل الله والتي وردت في سورة البقرة، وقد وصلنا إلى الآية 271. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمن هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وموضوعنا اليوم عن الصدقة الخفية والصدقة التي نظهرها. أما بالنسبة لفريضة الزكاة فلا بأس في إظهارها، وذلك كي يشجع الناس بعضهم بعضا على الإقبال عليها وأدائها بحقها كركن هام من أركان الإسلام، وهي أصلا لا مجال فيها لأي رياء أو حتى من أو أذى، فهي فرض واجب أداؤه. أما صدقة النافلة فإخفاؤها أو إظهارها يكون بحسب المصلحة، ففي بعض المواقف يكون الإظهار أفضل، وذلك لتشجيع الناس على التصدق والإنفاق فيصل أكبر نفع ممكن لهذا الفقير أو في هذا المشروع محل الصدقة، وعلى المتصدق عندها أن يجاهد نفسه من الداخل ليحفظها من كل رياء. أما من كان يخشى على نفسه من الرياء وهو حريص غاية الحرص على الإخلاص أو يخشى على هتك ستر الفقير فالإخفاء أولى، فصدقة السر تحفظ للفقير كرامته ولا تجرح شعوره. وقد وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في فضل صدقة السر، وأنها تحقق أهدافا عديدة، منها أنها تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة وتنفي الفقر وتزيد في العمر وتدفع 70 من كتسوء وتدفع 70 بابا من البلاء. لذلك اهتم بها السلف الصالح رحمهم الله أشد اهتمام. فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم في سواد الليل حيث لا يراه أحد كي يجري جولته المعتادة بسرية تامة، لكن في إحدى تلك الليالي رآه طلحة، وكأن الله قدر ذلك كي يروي طلحة تلك القصة للأمة فتتعلم من صاحب نبيها صلى الله عليه وسلم. المهم رأى طلحة عمر رضي الله عنهما يدخل بيتا ثم يخرج ليدخل بيتا آخر وهكذا، فأدرك طلحة أن عمر مشغول بمشروع صدقة السر هذه، فأحب طلحة أن يتعلم من عمر. فلما جاء الصباح ذهب طلحة فدخل أحد تلك البيوت فلم يجد إلا عجوزا عمياء مقعدة، فسألها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ وكانت لا تعرف أن الرجل الذي يأتيها هو عمر بن الخطاب. قالت العجوز: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا بما يصلحني ويخرج الأذى عن بيتي. أخبرته أنه من مدة وهو يأخذ بال منها ويحضر لها الأكل والشرب وكل ما يلزمها، بل حتى أنه يكنس بيتها. يا الله، عمل عظيم كهذا ويتكتم عليه عمر؟ نعم، لأنه يريد الإخلاص ويرجو القبول. ونحن منا من يعمل أقل من هذا بكثير فيطبل ويزمر بالخبر. أين صدقة السر في حياتنا فلا ننسى أفضليتها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فكم يصدر منا في اليوم من كلمات وأعمال خاطئة تغضب الله عز وجل، فتعالوا نطفئها بالصدقات الخفية. ويقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمن هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ودل قوله تعالى وتؤتوها الفقراء على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين بحق، والذين يستعينون بهذه الصدقة على طاعة الله ولا ينفقونها في معصيته، فيكون معاونا لهم على المعصية والإثم. لكن أحيانا لا تسمح لنا الفرصة للتحري، فنجد بقدر الله ونحن في زحمة الحياة وعجلتها سائلا يسألنا المعونة والمال، فماذا نفعل؟ هل نرده؟ بل نعطيه ما تيسر. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن رجل خرج في جوف الليل فتصدق على أناس لم يعلم بحالهم بسبب العتمة. يقول عليه الصلاة والسلام: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. لذا فليعلم المتصدق بأنه يؤجر على قدر نيته، حتى ولو قدر الله، مع الحرص أن وقعت الصدقة بيد من لا يستحقها. ثم إن المتصدق إن كان غير واثق فهناك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية من يتولون توزيع الصدقة على الوجه المشروع، حيث يتفقدون الأسر ويراقبون أحوالهم عن كثب، فمن كان مستحقا أعطوه وإلا فلا. مرة ثانية: إذا بقدر الله رأيت مسكينا أو سائلا في الطريق، في السوق، في مكان ما، ماذا نفعل؟ هل نرده بحجة أنه يتعاطى التسول كمهنة؟ أولا قد أنصحه من باب التواصي بالحق: لماذا لا تعمل؟ المؤمن عزيز، اقصد الجمعيات الخيرية لتفحص وضعك وأحوالك، وقد تتم مساعدتك من خلالها كنت عاجزا عن العمل. ثم نعطيه ما تيسر وندعو الله له أن يرزقه ما يغنيه عن السؤال. لكن لا نرد ونصد الناس، وطالما أننا نتكلم عمن يستحقون الصدقات لا يمكن أن ننسى صنفا خاصا من الفقراء، أولئك الذين لا يطلبون إحسانا أبدا، حتى يظنهم الواحد أغنياء ومرتاحين، وقد نبهنا إليهم الله تعالى في الآية من سورة البقرة، الآية 273، قوله عز من قائل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، ربما من جوع أو رداء في ملابسهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس عموما، وإذا سألوا اضطرارا لم يلحوا في السؤال، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. لذلك فليحرص كل منا على الانتباه، إذ قد يكون هذا حال أقرب الناس إلينا من جيران أو أقارب، فلابد أن ننتبه ونكون لهم عونا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن العطاء للمحتاجين على قسمين: عطاء بمقدار من المال صدقة سريعة خفيفة قد تعين في حل مشكلة بسيطة آنية كجوع أو حاجة لشراء دواء، ولها أجر عظيم عند رب العالمين، وعطاء يحل مشكلة الفقر من أصلها، وهذا ما نحتاجه من أغنياء هذه الأمة ومن مشاريع التكافل في هذه الأمة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة ما ترك غنى. ربما بتأمين عمل أو وظيفة لهذا الإنسان، أو من خلال عطاء معين ليشتري بضاعة فيتاجر بها، وربما نعينه لكي يتزوج. فأين كرم أغنياء الأمة وحكمتهم في تأمين ما يحل مشكلة الفقر من أصلها؟ فهذا كان فعل كثير من السلف الصالح رحمهم الله، كان عطاؤهم مثيرا، يقصدون فيه تبديل حالة السائل وتغيير عنوانه من فقير عاطل إلى غني عامل. أحبتي في الله، أين أداء الزكاة بحقها؟ وأين التكافل الاجتماعي الذي أنعش مجتمعاتنا الإسلامية فيما مضى؟ فالقضية أحبتي في الله ليست فقط ما لن تسد به حاجة الفقراء، إنما هي قضية الشعور بآلامهم وجبر لخواطرهم. فهذا سفيان بن عيينة حين أتاه سائل يوما فسأله شيئا ولم يكن عنده ما يعطيه، بكى رحمه الله، ولما سئل ما يبكيك قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يجد. واليوم صار حال البعض عكس حال سفيان، يرون المصيبة في أن يأتي إليه المسكين يسألهم عونا ومساعدة، فتجدهم يتذمرون ويتأسفون. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا حققنا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم تتعمق الأخوة وتنتشر المودة والرحمة بين أفراد المجتمع المسلم، بحيث تجعله كأسرة واحدة متراصة يرحم فيها القوي الضعيف، ويحسن فيها القادر إلى العاجز والغني إلى الفقير، فيزول الحسد وتخف حدة الحقد التي قد توجد لدى بعض المعوزين، لأنهم يلمسون مساعدة أخوانهم الأغنياء لهم، ويسعدون بوقوفهم إلى جانبهم في أوقات الأزمات والمحن، فيألفونهم ويحبونهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمسي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. أحبتي في الله، إن مشكلة الفقر إذا لم تتم معالجتها من خلال الزكاة والصدقات وانتشر البخل، فهي لا تقل خطورة عن بقية المشاكل التي تهدد كيان المجتمع وتنشر فيه. فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لذلك وضع المشرع الحكيم نظام الزكاة والصدقات ليجنب بعض ضعاف الإيمان الخروج عن طورهم وارتكابهم السرقات أو القتل. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع سورة البقرة وآيات الإنفاق والتصدق في سبيل الله. يقول الحق تبارك وتعالى في الآية 272: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هدي الخلق، وإنما أنت تدلهم على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم كالصدقات والإخلاص فيها وغيرها من الطاعات. فكم يدعى أشخاص إلى التصدق في سبيل الله في مشروع إغاثي أو دعوي أو دعم لفقير وغيرها من الخير، فيتعللون ويتهربون. أليس هذا هو الحرمان بعينه؟ حقا صدق الله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فأنت المحتاج إلى صدقتك، كيف لا وأنت في ظلها يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن فاختر لنفسك اليوم ما تستظل به غدا. فكم من أناس رحلوا من الدنيا بغير زاد، بعد أن تركوا الأموال وودعوا النعيم، رحلوا بالحسرات ولزمتهم التبعات، فلا المال ليوم معادهم قدموه ولا رحلوا به، بل لأهل الميراث تركوه. السلف الصالح رحمهم الله كانوا يرون الصدقات على حقيقتها. يقول الليث بن سعد رحمه الله: من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قبل مني قربان إلى الله عز وجل. ومما يقوله الفضيل بن عياض: نعم السائلون، نعم السائلون، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. والحق تبارك وتعالى يؤكد لنا: وما تنفق من خير فلأنفسكم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكان سفيان الثوري ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. بل والخير الذي يناله المتصدق أكثر. يقول تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، أي سينجو من نار جهنم كل تقي شديد التقوى. وحاله يقول عنه تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا الله، وعد موثق من العلي القدير أن من يتصدق ويزكي كما يحب ويرضى الله سوف يرضيه الله دنيا وآخرة. وأي أمنية ونعمة أروع وأحب من الرضا، نجاة من النار وفوزا بالجنة وبرؤية وجه الله تعالى. فكي ننال هذا الأجر العظيم لابد لنا من المسارعة قبل فوات الأوان. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على الصدقة مسارعا إليها. فقد روى البخاري عن عقبة بن حارث أنه قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام العصر ثم أسرع ودخل البيت فلم يلبث أن خرج. فلما سئل عن سبب هذا الإسراع قال: قال عليه الصلاة والسلام: كنت خلفت في بيتي تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. حقا صدق الله: وما تنفق من خير فلأنفسكم. والإنفاق في سبيل الله تطهير للنفس من العبودية لغير الله تعالى، ونجاة من البخل الذي يهبط بالعبد إلى مدارك العبودية للدينار والدرهم. أليس يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم؟ وفي الصدقة دواء للأمراض القلبية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لمن شكى إليه قسوة قلبه: إذا أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هكذا هي الصدقات. يقول ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. هكذا قال ابن القيم. روي أنه كان هناك رجل قاطع طريق يتعرض للناس في أسفارهم ويسرقهم، وفي يوم وهو خارج لمهمته المعتادة تعرض له مسكين فقسم الطعام الذي معه بينه وبين السائل. وفي نفس الوقت كان ملك الموت قادم ليقبض روحه على ما هو عليه من معصية قطع الطريق، فأوحى الله إلى الملك أن لا يقبض روح عبده، وقال تعالى: فإني وعدت عبادي أن الصدقة تدفع عنهم ميت السوء. وهكذا بصدقته أعطاه الله تعالى الفرصة ليتوب. سبحانه من رب كريم رحيم. وهذا أبو بكر الخبازي بمنسبور يقول: مرضت مرضا خطيرا فرآني جار لي صالح فنصحني بأن أتداوى بالصدقة، فقال: عليك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وكان الوقت صيفا فاشتريت بطيخا كثيرا واجتمع جماعة من الفقراء والصبيان فأكلوا ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل ودعوا لي بالشفاء، فوالله ما أصبحت إلا وأنا في كل عافية من الله تبارك وتعالى. وقد روي أنه ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة، وكان عند امرأة سقمة من خبز فوضعتها في فمها لتأكلها، فنادى السائل من على الباب: يا أمة الله الجوع. فقالت المرأة: أتصدق في مثل هذا الزمان؟ فأخرجتها من فمها وأعطتها للسائل. وفي هذه الأثناء كان لها ولد صغير يحتطب خارج المنزل، فجاء الذئب فالتقطه بفمه وصار يجره، فسمعت الأم صراخ ابنها فجرت الأم في أثر الذئب، فبعث الله عز وجل ملكا فأخرج الغلام من فم الذئب وأعاده إلى أمه سالما، ثم قال لها: يا أمة الله، إن ربك يقرئك السلام ويقول: هذه لقمة بلقمة. فالله أعلم أي لقمة أو أي صدقة ستنجيك في حياتك أخي الكريم أو أنت أختي الحبيبة. لازلنا مع الآية 272: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي زمان أبي بكر قحط الناس، فقال الخليفة لهم: إن شاء الله لا تمسون غدا إلا أن يأتيكم فرج الله. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة لعثمان بن عفان، فأقبل عليها التجار وسألوه أن يبيعهم قافلته، فسألهم: كم تربحونني؟ قالوا: العشرة. 12. قال: قد زادني. قالوا: فالعشرة 15. قال: قد زادني. قالوا: من الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: إنه الله زادني بكل درهم أضعاف مضاعفة، فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجار عنه وهو ينادي: اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. لماذا؟ لأنه على يقين بما عند الله من أجر وثواب. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أما حكيم بن حزام فقد كان يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجا ليقضي حاجته من شدة تعلقه بما عند الله، حيث يقول: ما أصبحت وليس بباب صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. ومن شواهد ذلك أيضا قصة عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاتها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت الجارية: ففعلت. فلما أمسينا أهدى لنا جيران لنا شاة وكتفها، فدعتني فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك الرغيف الذي تصدق به. والحق أحبتي في الله أن القضية مرتبطة بالإيمان ومتعلقة باليقين، والأمر كما قال الحسن البصري: من أيقن بالخلف زاد بالعطية. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، من أفضل ما قد ينفعنا الصدقة الجارية، فلماذا نترك الأمر لغيرنا؟ إذا متنا يمكن يعمل صدقة جارية أو لا، فلنعملها نحن، فما أروع أن تكسب حسنات وتكتب لك طاعات وأنت في قبرك. فعندما يموت العبد وينقطع عن الدنيا ويحال بينه وبين التزود من الأعمال الصالحة، تأتيه صدقته الجارية المستمر نفعها كالأوقاف والمساجد والمدارس وكتب العلم ونحوها فتنفعه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق الميت من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره، وولد صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو بيت لابن السبيل بناه، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. وكذلك الشر يلحق بصاحبه بعد موته. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. بالله عليكم، ما الذي تفعله كثير من فضائياتنا في هذا الزمان إلا الصد عن سبيل الله؟ الفتن والعري والإباحية وتحريك الغرائز وإثارة الشبهات والإساءة للدين. حقا أمر لا يصدق. كيف ينفق بعض المسلمين أموالهم على أمور يصدون الناس بها عن سبيل الله، سبيل الهداية والرشاد، مع أن هذا فعل الكفار كما ورد في الآية؟ لكن بالتأكيد كثيرون يفعلون هذا بغير قصد. نعيذ بالله كل مؤمن من هكذا فعل، والفرصة مفتوحة للتوبة بين يدي الله قبل أن لا ينفع ندم. نعوذ بالله من أن ننفق أموالنا فيما لا يرضيه سبحانه، ونسأله سبحانه أن يعيننا على أن ننفقها فيما يحب ويرضى، لنكون من سبعة يضلهم الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء. فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.